إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ننتقل لإذاعة خارجية بصحبة الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذا اليوم وهذه الليلة من أيام شهر الله الحرام، شهر رجب، الذي شهد معجزة الإسراء والمعراج، تلك الذكرى التي تعطر الأجواء وتحيي القلوب وتنشر المحبة والسلام بين البشر في كل مكان. وها هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد أسري به من البيت الحرام إلى بيت المقدس ليجد الأنبياء والمرسلين وقد صفوا ليصلي بهم صلاة تعلن أن البشر من جنس واحد، إلههم واحد، لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي إلا بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، واحتفالنا في هذه الليلة المباركة ننقله لحضراتكم من ساحة طيبة طاهرة، هي ساحة مسجد الفران بقرية كفر الدير بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. سمعتك يا قرآن قد جئت بالبشرى، سريت تهز الكون، سبحان الذي أسرى. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مبعوث العناية ورسول الهداية، أعاد الفطرة إلى سيرتها على التوحيد، وأحيا النفوس من رقدتها إلى نهار الدين الجديد، ففتح الله به الأسماع والأبصار، وبشر به بالجنة وحذر من النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان الإسراء والمعراج إذانا بانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة هي خير أمة أخرجت للناس، هي أمة تتدفق بالبر والخيرات. رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، والذي بين للأمة قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يجب أن يبنى عليها المجتمع السليم الإسلامي في كل مكان، ليكون وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. إخوتنا في رحاب الإيمان، وها نحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفران بقرية كفر الدير مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ننقل لحضراتكم احتفال هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رجب. إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب، يرفع النداء الشيخ ضياء الناظر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الحق تبارك وتعالى لأداء صلاة مغرب هذا اليوم، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي شهر الله الحرام، شهر رجب، مسرى ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الفران بقرية كفر الدير، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ونحن هنا في هذا البيت العامر، مسجد الفران، وهو المسجد العتيق بالقرية، والذي أنشئ في أوائل القرن 19 وتم تجديده وتحديثه عام 1979 ميلادية، وسمي بمسجد الفران نسبا لسيد العارف بالله أحمد أبو ليلة الفران، أحد صحابة وتلميذ القطب الجليل سيدي أحمد البدوي. وقد جئنا إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية الطيبة أهلها. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل معكم بذكرى إسراء ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم، يطيب لنا أن نبدأ هذا الاحتفال بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يفتح على مولاك، الله يفتح عليك، صل على رسول الله. عليك يا مولانا تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم Thank you. سرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة من ليالي شهر الله الحرام، شهر رجب، ذكرى إسراء ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم. من هنا، من ساحة مسجد الفران بقرية كفر الدير، مركز شبين القناصر بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة المباركة قوله تعالى: لنريه من آياتنا. وهذه هي سنة الله في الأنبياء، فهناك دروس وأسرار تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة المباركة، وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية. ختنا في رحاب الإيمان، لماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ تحت هذا العنوان نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسية والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أمة الإسلام، يا أمة خير الأنام، تأتي علينا هذه الأيام من كل عام لتذكرنا برحلة الحبيب إلى الحبيب، وقرب الحبيب من الحبيب، ولقاء الحبيب بالحبيب، وكلام الحبيب للحبيب، وهدية الحبيب للحبيب. رب العالمين تبارك وتعالى أسرى بالحبيب ليلة من مسجد إلى مسجد، من مكان أقامه للصلاة لمكان أعده لذكر الله، ثم رفعه من المكانة الأرضية إلى الحضرة السماوية، فسجد في حضيرة القرب في حضرة العزة الإلهية، ثم تجلى عليه ربنا فمنحه وسام العبودية. فإذا سأل سائل وقال: ولماذا كانت رحلة الإسراء؟ ولماذا كانت رحلة المعراج؟ أقول لك: إنما كانت رحلة الإسراء لأسباب. تعال إلى العزيز الوهاب يتكلم عن تلك الرحلة القدسية ليصف رحلة الذات المحمدية من حرم إلى حرم، يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا كل من يسمع ويعقل كلام العليم الخبير، اعلم أنك على كل حال لا بد أن تكون لله ساجد، فالعبد الصالح يتنقل بين المساجد، قريب حرمه الله وبعيد كرمه الله، فإذا كنت في المكان القريب فأنت ساجد، فإذا كنت في أقصى مكان فلن تخرج عن طاعة الرحمن. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هنا سجاد وعباد، وهنا سجاد وعباد، غفلوا عن الدنيا وذكروا يوم الميعاد، فهم على كل حال يخضعون للعزيز الحميد فيشرفهم ربنا بوصف العبيد. لماذا كانت رحلة الإسراء؟ ليقول لك رب العالمين تبارك وتعالى: إن المكان لي أطويه متى أشاء، وإن الزمان لي أبسطه متى أشاء، فإذا شاء رب الأرض والسماء فلا زمان ولا مكان، فكل مكان في الدنيا خطوة، وكل زمان في الدنيا لحظة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولماذا كان ليلا؟ لأن الليل وقت قلوة المحبين في حضرة رب العالمين، وقفوا بين يديه، عفروا وجوههم في التراب طاعة لرب الأرباب، بلوا الأرض بدموعهم يتملقونه بكلامه ويناجونه بإنعامه، فلما رأى إخلاصهم في حضرته فتح لهم أبواب رحمته. سبحان الذي أسرى بعبده، ليقول لك: إنه ما أسرى به لأنه الحبيب، وما أسرى به لأنه القريب، وما أسرى به لأنه الشفيع، وإنما لما كان الإسراء لأنه بلغ في العبودية أعلى مكان، فمن علا في العبودية فوق كل مكان كان أعظم من أن يحويه مكان، فرفعه العزيز العلام إلى مكان ولا مكان وزمان ولا زمان، إلى معية الواحد الديان. فالعبودية لله شرف. ثم يسير الحبيب صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لنريه من آياتنا. إذا عبدت لله وخشعت فاستغرقت بعبادتك الزمان، دامت لك العبادة مر الزمان، فإذا زرع حصد، وإذا حصد عاد الزرع كما كان في غير زمان، لأنه باع الزمان والمكان لله، وباع النفس والنفيس لله، واستهان بالدنيا وما فيها لله، نسي كل شيء وذكر الله، فاستحق أن يرفعه الله. يدعوه داع عن يمينه فلا يولي عليه، يدعوه داع عن يساره فلا يلتفت إليه، تدعوه الدنيا بزخارفها فلا يميل إليها، ليعلمنا في رحلته. إذا حددت غايتك فلا تشغلك عن غايتك أي توافه، وإنما في طريقك إلى الله للا تلتفت إلى أحد سواه. فإذا وصلت إلى حضرة الله فتعال إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حين وصل إلى المسجد الأقصى في الركب الميمون المبارك وهو يركب البراق، كل خطوة عنده في الدنيا وكل مسافة في لحظة واحدة يقف، فيجتمع الأنبياء والنبوات ليقول لنا رب البريات: هنا توحد الرايات، هنا تعرف المقامات، أآدم الصفي إمام، أم إبراهيم الخليل إمام، أم موسى الكليم إمام، أم عيسى الروح إمام، الكل وقد كثر الزحام، يلتفت بعضهم إلى بعض ويستحيي بعضهم من بعض، فيأتي أمين السماء ليقدم خير الأنبياء: تقدم يا محمد فأنت الإمام. هنا تجتمع الرايات في راية، وتجتمع الغايات في غاية، فيمسك الحبيب براية الحمد ويصعد إلى مكان العز والمجد، ممثلا لكل إنسان، ليسجد في حضرة الواحد الديان: أآدم صفي الله، فإذا صفى القلب رفعت لله، وعيسى ويحيى تآخيا في الله، فصارت الأخوة لله ترفع أهل المؤاخاة، ومن عف لله رفع مع الصديق في سماه، ومن أدام ذكر الله رفع مع إدريس في علاه، ومن أحب خلق الله وأحبه خلق الله رفع مع هارون المحبب من الله، ومن كان قويا في الحق فدام على الحق قويا، ودام في دين الله على الظالمين عتيا، رفع مع الكليم مكانا عليا. فإذا اجتمع لك صف المودة وخلت لك في قلبك لله محبة، كنت مع الخليل في قربه، فإذا أردت ما هو أسمى وأردت ما هو أعلى فقل: يا خير الأنبياء، أنا أسير وراءك أيا كان ما تشاء، ترفع إلى سدرة المنتهى وعندها كل شيء انتهى، فليس إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، ونحن هنا في ساحة مسجد الفران بقرية كفر الدير مركز شبين القناصر بمحافظة القليوبية، ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الليلة من ليالي شهر الله الحرام شهر رجب، ذكرى إسراء ومعراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد مأمنا وملجأ يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا، وهذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة، فيها إعلاء للتوحيد بقضاته وشهوده وأعلامه وجنوده وحدوده وقيوده. فقضاته الرسل الكرام، وشهوده الأعلام العلماء، وأعلامه شعائر الدين، وجنوده فيلق من الموحدين، وحدوده ما جاء به الخبر وصح به الأثر، وقيوده ما ورد من الشروط للتوحيد المضبوط. أخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا معكم نختتم هذا الاحتفال بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء الناظر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسرى القدير بخير خلق في الورى، من مكة للقدس عزت موئلا، في ساحة الأقصى الشريف لقاؤه، في ساحة الأقصى الشريف لقاؤه بالأنبياء والرسل في مجد علا. أما النبي الجامع في صلواتهم، أما النبي الجامع في صلواتهم، أهناك عز بعد ذلك يعتلى ثم العروج إلى السماء دليله جبريل في رب الضيافة كاملا. ثم العروج إلى السماء دليله جبريل في ركب الضيافة كاملا، يعلو سماء تلو أخرى سبعة، وثناؤه حمد الإله مهللا، يلقى التحية والسلام مكرما، يلقى التحية والسلام مكرما من ساكن تلك السماء. حتى إذا بلغ مقاما ساميا. وقف الأمين عن التقدم قائلا: نور الجلالة إن عبرت فمحرقي فعل الذراء بالنور حولك حافلة. بلغ الحبيب بلغ الحبيب المنتهى ورياضه وتجلت الآيات فضلا طائلا. أما الهدية من كريم مكرم فهي الصلاة القائمات تواصلا بين الكريم وبين أصحاب النغى فهي الجواز المعتلى فوق الملا. جزازها خمس وفضل ثوابها 50 أجرا كاملا ومكملا. جل الإله تقدست أسماؤه فهو المقدر كل أمر منزل. جل الإله تقدست أسماؤه فهو المقدر كل أمر منزلا. وتبارك الرحمن ربا قادرا منه المثوبة عاجلا أو آجلا. وصلاة ربي والسلام على الذي أعلاه ربي منزلا فوق الملا. نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تبارك وتعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد النبي جميل له جبين يفوق قمرا النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء الناظر وكانت ختاما لاحتفال هذا اليوم وهذه الليلة المباركة من ليالي شهر الله الحرام شهر رجب، ذكرى إسراء ومعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقلناه لحضراتكم من ساحة مسجد الفران بقرية كفر الدير مركز شبين القناصر بمحافظة القليوبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، في ختام هذا النقل لكم تحيات أسامة فوزي وعمران علي ومجدي عبد الفتاح من الإذاعة الخارجية، وتحيات محمد فتحي الحاج علي والسيد الشريف من تليفونات القليوبية، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى وفي 6:30 قبل أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر رجب، وذلك من مسجد عمار بن ياسر بقرية حصة شبشير بمركز طنطا بمحافظة الغربية. نستمع في احتفال الغد إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وابتهال من المبتهل الشيخ عبد الرحيم ديويدار. ينقل لحضراتكم احتفال الغد على الهواء مباشرة من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.